Урок четвертый. Раздел Д. Карим ذهب إلى السوق. Карим ذهب إلى السوق. هل كريم هنا؟ هل ليلى في الغرفة؟ على الكتاب على الطاولة. إلى كريم ذهب إلى السوق. قريب من الحليب قريب من الخبز. تحت الماء تحت الطاولة. بجانب الكرسي بجانب السرير. وراء البستان وراء البيت. في الغرفة على الطاولة مع الرجل تحت السرير إلى السوق. هناك كرسي في الغرفة. هناك زهرة جميلة في البستان. هناك سيارة في مأوى السيارة. هل هناك سيارة في مأوى السيارة؟